السؤال الثامن: شاب مر بحادث اصطدام سيارتين من المتصادمين، من مات ومنهم من مكث الآن بالمستشفى، فوجد كرت تعبئة رصيد للهاتف فاستعمله دون البحث عن صاحبه، فماذا يفعل؟ أقول في مثل هذه الحالة إن كان هذا يحتوي على مبلغ زهيد لا يؤبه له ولا ينظر فيه فالمسألة واسعة، لأنه حكم اللقطة. أما إن كان يحتوي على مبلغ كبير يحتاج إليه الناس وينظرون إليه ويبحثون عنه فلا يجوز له، بل يجب أن يعامل هذا الكرت معاملة اللقطة، فيسأل عن هؤلاء الذين حصل لهم هذا الحادث ويعرف اللقطة عندهم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.